الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قبل أكثر من 13 سنة قد حجت، وكانت في ذلك الوقت تدرس في الجامعة ولم تتزوج، ولم يكن معها سوى مبلغ بسيط، فقام أخوها وأعانها ببقية المبلغ، وقالت له سوف أردها لك من مكافأة الجامعة، ولكنه قال لا فهي حلال عليك، لا أريد منك شيء. تقول بعد هذه السنوات رجع الآن ويقول لوالدتي إنه يريد مني المبلغ كاملا، وإنه لا يحللني ولا يبيحني في ذلك، ويقول إني قد أعطيتك 1200 ريال، فهل حجي صحيح وهل أنا ملزمة أن نرجع له هذا المبلغ، علما أنني لا أتذكر أنه قد أعطاني هذا المبلغ كاملا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن ما أخرجه الإنسان على سبيل التبرعات عن طيب نفس منه فإنه لا يجوز له الرجوع فيه، فإن ما أخرجه لله عز وجل على وجه الصدقة أو على وجه الهبة والعطية والهدية فإن هذا من ما أخرجه تبرعا، وما أخرجه تبرعا فإنه لا يجوز له الرجوع فيه. والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء. العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا ثبت ما قلتيه أيتها السائلة الكريمة من أن أخاك تنازل عن هذا المبلغ وأخبر أنه قد سامحك وحللك فيه، فإن كان ما قلتيه ونسبتيه إليه حق من الحق الذي يعلمه الله، فيعتبر عطيته لك من باب الهبة أو من باب الصدقة، من باب التعاون معك على أداء هذا النسك، فهو لا يريد. فالعقد بينكما عقد تبرع وليس من عقود المعاوضات، وقد أخرج هذا المال لله تبارك وتعالى، فلا يجوز له على الاعتبارين جميعا أن يرجع فيه. وقولي على الاعتبارين أقصد به سواء أكان أعطاك هذا المال على وجه الهدية أو على وجه الصدقة، فعلى كلا الاعتبارين لا يجوز له أن يرجع في هذا المال ولا أن يطالب به بعد ذلك. ولكن هذا يحتاج منك أن تثبتي أنه قال: إني حللتك وسامحتك في رد هذا المبلغ ولا أريده إلا لوجه الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يتصدق بصدقة ثم تمن نفسه بها فيطالب بإرجاعها بعد قبض الفقير أو المسكين لها، ولا يجوز للإنسان أن يعطي عطية ثم يتراجع فيها بعد قبض المهدى له إياها، فإن هذا محرم في الشريعة ولا نعلم في تحريمه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا في حالة واحدة، وهي فيما يهبه الوالد لأحد أولاده منفردا عن إخوانه، فما خص الوالد به أحد أولاده من الهدايا والهبات والعطايا فإنه يجوز له أن يتراجع فيه، أو يسوي إخوانه به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير لما نحله غلاما دون بقية إخوانه قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، وفي رواية قال فارجعه. قال فرجع أبي في تلك النحلة. وأما من عدا الوالد فإنه لا يجوز له أن يعطي العطية أو يتصدق بالصدقة ثم تمن نفسه بها. وأما قولك وهل حجي صحيح؟ فنقول نعم، إن الحج صحيح، لأن المال حلال مباح، ومن حج بمال مباح وجاء بشروط الحج وأركانه وواجباته واجتنب ما يبطله أو ينقص ثوابه فإن حجه من الحج المبرور. وأما قولك وهل يلزمني إرجاع هذا المبلغ له؟ فأقول أما في أصل الفتوى فإنه لا يجوز له المطالبة بهذا المبلغ، وبناء على عدم جواز مطالبته به فلا يجب عليك أن ترجعيه له. لكن إذا رفع الأمر إلى القضاء أو إلى تحكيم حاكم بينكما فيجب عليك حينئذ أن تقدمي البينة على أنه حللك من هذا المبلغ، لأنك معترفة بأنه أعطاك إياه، ثم تدعين عليه بعد ذلك أنه أعطاك هذا المبلغ على وجه الصدقة أو على وجه الهبة والهدية والعطية. فلا بد من تصديق هذه الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا علمتم هذا أيها الإخوان فيجب علينا فيما بيننا كإخوة من أم وأب وإخوة مسلمين أن نصلح ما بيننا وأن نتنازل عن مثل هذه التفاهات التي يعوضنا الله عز وجل عنها خيرا منها بتنازلنا وعفونا وصفحنا وتيسيرنا على إخواننا. فلا ينبغي أن يكون مثل هذا المبلغ سبب أو غيره أكثر منه أو أقل، لا ينبغي أن يكون سببا لفساد أخوة الدين، ولا سببا لإغار الصدور، ولا سببا للتنافر، ولا للعداوة أو البغضاء. فنحن إخوة متحابون في الله، متوادون في الله، ينبغي أن نحقق بيننا مبدأ العفو ومبدأ الصبر ومبدأ التسامح ومبدأ الصفح. قال الله عز وجل وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا يمكن أن تدوم الأخوة بيننا إلا إذا تنازل بعضنا عن بعض حقوقه، فإن المطالبة بين الإخوان بكافة الحقوق موفرة من غير نقص هذا يوجب انقطاع حبل الأخوة وفساد حبل الأواصر فيما بيننا. أسأل الله أن يصلح ما بينكم وأن يهدي قلوبكم وأن يوفقنا وإياكم للحق وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ونزغات شياطيننا، والله أعلم.